وقال الراوي حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. هكذا يقول عبد الله بن عمر في الرجل إذا ملك الرجل امرأته أمرها بيدها فالقضاء ما قضت به. القضاء ما قضت به على أي شيء؟ إن قضت بواحدة فواحدة، إن قضت باثنتين فاثنتين، إن قضت بثلاث فثلاث، إلا أن إيش؟ ينكر عليها ويقول أنا ابتداء ما ملكتك من أمرك إلا واحدة، حينئذ تكون دعوة يحلف عليها. إن حلف أنه لم يملكها من أمرها إلا واحدة يبقى إذن التمليك من عنده هو. أما إذا أطلق ولم يحدد ولم يناكرها فيتمضي بالثلاث، فإذا قضت بالثلاث ولم ينكر عليها ذلك فهي ثلاث، إن قضت بواحدة ولم ينكر عليها ذلك فهي الواحدة، إن قضت بثلاث وأنكر عليها وقال لا أنا أول ما ملكتك ما ملكتك إلا واحدة. إذا التمليك للمرأة أمرها بيدها على ما جاء أخيرا في التفصيل عن ابن عمر ينظر هل ملكها وأطلق فهي الثلاث، فإن قضت بالثلاث فهي الثلاث، وإن قضت بواحدة فهي الواحدة، وإن قضت بثلاث وأنكر عليها الثلاث وقال أردت تمليكها واحدة فقط حلف على ذلك، فإن حلف هو أملك بها ما دامت في العدة.